ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا 他们舍安拉而崇拜许多主宰，作为自己的权力，不然，那些主宰将否认他们的崇拜，而变成他们的仇敌，你还不知道吗？我把恶魔们放出去诱惑不信教者。 إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا 所以你对他们不要急躁，我只属他们的受属。那日我要把敬畏者集合到至人的主那里，享受恩荣。我要把犯罪者驱逐到火狱去，以沸水解渴。但与至人主订约者除外，人们不得说情。 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا 他们说至人主收养儿子，你们却已犯了一件重大罪行，为了那件罪行，天几乎要破，地几乎要裂，山几乎要崩，这是因为他们妄称至人主有儿子，至人主不会收养儿子。 إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 凡在天地间的将来没有一个不像奴仆一样皈依至人主的他却已统计过他们，检点过他们。复活日，他们都要单身来见他。 لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا 信教而且行善者至人主必定要使他们相亲相爱我以你的语言使古兰经成为容易的只为要你借他向敬畏者报喜并警告强辩的民众在他们之前我曾毁灭了许多世代你能发现那些世代中的任何人或听见他们所发出的威声吗